الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، فقد عرفنا بالأمس أن أعمال يوم النحر هي رمي جمرة العقبة يوم العيد، ونحر الهدي، والحلق أو التقصير، ثم الطواف البيت، والسعي للمتمتع أو القارن والمفرد إذا لم يسعي مع طواف القدوم. هذه أعمال يوم النحر يوم العيد، ولهذا سماه الله تعالى يوم الحج الأكبر. فهذه الأعمال يستحب ترتيبها كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، يبدأ الإنسان برمي جمرة العقبة، ثم ينحر الهدي، ثم يحلق أو يقصر، ثم بعد هذا يفيض إلى مكة ويطوف البيت طواف الإفاضة، ثم يسعى بعده. لكن لو قدم هذه الأعمال بعضها على بعض فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وقف للفتية يوم العيد وسأله سائل قال حلقت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال الآخر لم أشعر، طفت قبل أن أرمي، قال أرمي ولا حرج. قال آخر حلقت قبل أن أنحر، قال أنحر ولا حرج. قال الراوي فما سئل عليه الصلاة والسلام عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. ثم بعد إنجاز هذه الأعمال يوم العيد يرجع الحاج إلى منى ويبيت فيه ليلة 11 و12 إن تعجل، وإن تأخر بات ليلة 13 ثلاث ليالي. هذه ليالي منى، هذه البيتوتة في منى واجبة من واجبات الحج، يعني واجب من واجبات الحج، فلو تركه الإنسان كان عليه دم إذا تركه. وإن تعمد أذن مع ذلك، لا بد فيه مع الفدية من التوبة. ثم بعد اليوم 12 أو 13 يتوجه الإنسان إلى مكة، ولم يبقى عليه إلا طواف الوداع، فإذا أحب أنه يمشي يطوف بطواف الوداع ثم يسافر على بركة الله إلى بلده. هذه هي أعمال الحج كما سمعت. فعلى الحاج أن يتحرى بحجته هدي النبي عليه الصلاة والسلام بالحج، وأن يترسم خطاه، إن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن للناس ما يفعلون وما يذرون، ولهذا قال في كل مناسبة يقول خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا توفي عليه الصلاة والسلام في ربيع الأول ما عاد لقوا الناس موسم غير تلك المرة، اللهم صل وسلم عليه. أدى الرسالة وبلغ البلاغ المبين عليه الصلاة والسلام، فما من خير إلا ودل الأمة عليه، ولا شر من شر لا وحذرها عنه. ثم بعد هذا يسافر الحاج، فإن أراد السفر إلى المدينة يكون نيته زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه التماسا لمضاعفة الأجر، لا أن يسافر لأجر أن يزور النبي عليه الصلاة والسلام. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام لا يحتاج أن تسافر إلى تزوره، صلي عليه في كل مكان وتسلم عليه في كل مكان، أنت هنا كانك في المدينة، اللهم صل على محمد يبلغ هذا، اللهم صل وسلم على محمد يبلغ هذا، وهكذا في المدينة، أنت في مكة، في الرياض، في القاهرة، في دمشق، في عمان، في صنعاء، في أي مكان من بلاد الدنيا، ما أنت من الأندلس إلا سواء. فإذا توجه للمدينة بهذه النية، أي نية زيارة مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام والصلاة فيه، بقوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، مسجد هذا يعني مسجد المدينة والمسجد الحرام اللي نحن الآن فيه والمسجد الأقصى في الشام نسأل الله يخلصه من براثن اليهود إنه على كل شيء قدير. فإذا وصل إلى المدينة دخل المسجد قال ما يقال عند دخول المساجد: بسم الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم: اللهم صل على محمد، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. ويقدم رجله اليسرى دخولا واليمنى خروجا، يقدم رجله اليمنى دخولا واليسرى خروجا، ثم يدخل المسجد. إن كان وقت صلاة فريضة صلى معه، وإلا صلى ما تيسر، وإن استحب أن يكون في الروضة الشريفة اللي هي ما بين منبر النبي عليه الصلاة والسلام وبين بيته. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فإذا صلى الإنسان بها ما كتب الله له، يستحب له أن يزور قبر النبي عليه الصلاة والسلام هناك، يأتي إلى قبر النبي إلى محاضرة لقبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة التي هو فيها، ويقول: السلام عليك يا رسول الله. وإن قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، وإن قال: أشهد أنك أديت الرسالة وبلغت الأمانة ونصحت الأمة فجزاك الله ما يجزي خير نبي عن أمته، كان حسن. ولا يدعو عند القبر أبدا، سلم ويمشي، ثم يتأخر تقدم على يمينه، ثم بعد هذا يأتي إلى قبر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقال: السلام عليك يا أبا بكر الصديق، السلام عليك يا خليفة رسول الله، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم يتقدم يقف عند قبر عمر رضي الله عن الجميع ويقول: السلام عليك يا أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. ثم ينصرف، لا يدعو ولا يتمسح بالحجرة ولا يطوف بها. والزيارة على أنواع ثلاثة: زيارة شرعية وهي التي وصفت لكم، وزيارة بدعية وهو أن يدعو عند القبر ويتمسح بالحجرة ويعني يتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا كله من الزيارة البدعية. وزيارة شركية وهو أن يقول: يا محمد أغثني، يا محمد اقضي حاجتي، يا اشفع لي، الأمة طلبت بعدك، اعمل لها كذا، اعمل لها هذا، كله شرك أكبر محق للعمل. من قال هذا عند القبر أو في أي مكان آخر حبط عمله ورجع بالحج. فهي على هذه الأنواع الثلاثة: زيارة شرعية وزيارة بدعية وزيارة شركية. فانتبهوا رحمكم الله لهذا. ثم في أثناء في المدينة يكثر من الصلاة في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا خير من هذه صلاة فيما سواه. ويستحب أن يتوضأ في بيته في سكنه، ثم يخرج إلى قباء ويصلي في ركعتين أو يصلي فريضة أو ما تيسر، لما جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلاة في مسجد قباء تعدل عمرة، يعني له يقول الثواب عمرة، كانك راح معتمد. فهذا أيضا فضل عظيم، الإنسان يعني ما يهمله ولا يغفله، صلي فيه ما تيسر. ويزور أثناء وجوده البقيع، مقابر الصحابة، ولكن ما يدعوهم من دون الله ولا يتوسل بهم، وإنما يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، نسأل الله لنا ولكم العافية، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم ينصرف. ويستحب أيضا أن يزور الشهداء أحد، ويقول مثل ما قال عند البقيع: السلام عليكم ورحمة الله، أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم المستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم برحمتك يا أرحم الراحمين. هذه المزارات المشروعة في المدينة. أما زيارة المساجد السبعة ومسجد الحمامة ومبركة الناقة كل هذا ما لا أصل، هذه من البدع، فاحفظوها رحمكم الله. لا ترجعوا لا حج معكم، انتبهوا رحمكم الله لهذا، وسيروا على بركة الله وعلى هدي مستقيم وعلى سنة واضحة من هدي نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلم أن زيارة المدينة ليست من أعمال الحج في شيء، لا من قريب ولا من بعيد، فمن تيسر له يزور زار وإلا لا يلزمه شيء. ولو أنها أفردها زيارة مسجد الرسول بسفرة أخرى لا حرج في ذلك. وعلى كل حال بقاكم في هذا المكان أفضل من ذهابكم للمدينة، لأن هذه الأماكن أفضل، لأن الصلاة تضاعف فيها 100,000 صلاة وهناك 1,000 صلاة، ولا شك أن 100,000 أكثر من 1,000. نسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم، وأن يحفظ الحجاج والعمار، وأن يردهم بعد قضاء نسكهم إلى أوطانهم سالمين غانمين، وأن يرزقنا وإياهم العودة بعد العودة، إنه على كل شيء قدير، وأن لا يجعله آخر العهد لهذا المكان الطاهر المبارك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. والآن نستمع الأسئلة. نعم. ماذا يقرأ؟